بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. وموضوع الدرس هو باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك، وما بعده من أبواب، وما بعده أي نعم بحسب ما يتسع له وقتنا. نسأل الله الإعانة والتوفيق لما يحب ويرضى. أن ندعو الشيخ عبد الله الرحيلي يعرض لنا، هو هكذا الاسم؟ نعم، يعرض لنا ما تيسر تحت هذه الترجمة، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكنى أبا الحكم أين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. إيه، ما يصح تقول، ما يصح يعني تكنى بأبي الحكم والله هو الحكم، فأنت هل أنت أبو الله؟ أي نعم. فهذا من احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. ليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. أي نعم، عللوا، قال السبب يعني ما أنا السبب هو سبب يعني مشروع، وهو أن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. أيده النبي صلى الله عليه وسلم ومدح يعني هذا العمل، وقال: ما أحسن هذا، لأنه اللي يصل بحكمه إلى إقناع الفريقين هذا لا شك أنه يعني صاحب حكم فصل. فما لك من الولد؟ قال: فأنت أبو شريح. قال: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. في الحديث أن الرجل يكنى بأكبر أولاده، يعني استفاد من الحديث أن الرجل يكنى بأكبر أولاده. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره، أي نعم، النسائي والبخاري في التاريخ الكبير والأدب المفرد، وابن سعد في الطبقات كما يذكره المعلق، وابن حبان في الصحيح والبيهقي. على كل حال الحديث أي نعم صحيح. نعم. قوله عن أبي شريح: قال في خلاصة التذهيب: هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفق على حديثين، وانفرد البخاري، واتفق يعني البخاري ومسلم على حديثين. نعم. وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68، وقال الشارح اسمه هاني بن يزيد الكندي. قاله الحافظ وقيل الحارث الضبابي. قاله المزي. قوله يكنى الكنية ما صدرت بأب أو أم ونحو ذلك، واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين ونحوه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فهو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزل على أنبيائه ورسله وما من قضية إلا ولله فيها حكم بما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة. أي قضية، سواء كانت يعني قديمة أو حديثة أو أي نازلة، تحصل إلا ولله فيها حكم مما أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة، يعني من الكتاب والسنة. أي نعم، فالحكم الذي ينتهي إليه كل شيء هو ما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه في الدنيا. أي نعم، أما في الآخرة فالحكم لله عز وجل، لا تكلم نفس إلا من بعد إذنه. إن الله هو الحكم وإليه الحكم، في الآخرة هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. فالقضية التي لا يحكم فيها بالحق في الدنيا يحكم فيها بالحق في الآخرة. وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك وقد يسر الله معرفة أكثر ذلك لأكثر العلماء من هذه الأمة، فإنها لا تجتمع على ضلالة. فإن العلماء وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم. إذا اختلفوا في بعض الأحكام اختلاف مضادة، إذا كان أحكامهم متضادة المصيب واحد، لكن إذا كانت أحكامهم ليست متضادة إنما متنوعة فترجع إلى حق واحد، ترجع إلى أمر واحد، لأنه في فرق بين اختلاف التضاد واختلاف التنوع. فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب من أقوال العلماء يسر له ذلك بفضله ومنه عليه وإحسانه إليه، فما أجلها من عطية، فنسأل الله من فضله. نعم. قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، يعني تعليق الشيخ بهذا الكلام فمن رزقه الله تعالى قوة الفهم، إشارة إلى مدح النبي صلى الله عليه وسلم لأبي شريح حينما يحتكم إليه، يعني من يختلف من قومه فيرضى الفريقان، هذا شيء جيد. ولا يستطيع أن يرضي الفريقين إلا من رزقه الله تعالى قوة الفهم وأعطاه ملكة يقتدر بها على فهم الصواب وشرحه للمتخاصمين أيضا، حتى الذي يعني لا يرضيه الحكم في قرارة نفسه يعرف أنه مخطئ فهو يرضى في قرارة نفسه. وقوله وإليه الحكم، وقوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال الله كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني اتفق العلماء على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته. هذا فإن اختلفتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني إلى كتاب الله وسنة رسوله، فيهما الفصل فيما بينكم فيما تنازعتم فيه،

فمالك نعم. وقد يلتحق بهذا بعض المقلدة لمن لا يسغ تقليده لمن لا يسغ تقليده نعم. فيعتمد على تقليده ويترك ما هو الصواب الموافق لأصول الكتاب والسنة والله المستعان. لأصول السنة والكتاب والله المستعان نعم. وقوله فما لك من الولد، قال شريح ومسلم وعبد الله، قال فمن أكبرهم؟ قلت شريح، قال فأنت أبو شريح، فيه تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا. وجاء هذا المعنى الأكبر في الكنية وغيرها، يعني في تقديم الشراب والشاهي والقهوة لما تدخل على قوم مجتمعين ومعك يعني الماء لتسقيهم أو القهوة فتبدأ بالأكبر، تبدأ بالكبير، كبر كبر، ثم عن يمين الكبير، عن يمين المعطى. أين؟ ولهذا تقديم الأكبر في الكنية وغيرها غالبا نعم. وجاء هذا المعنى في غير ما حديث، في غير ما حديث والله يعني أعلم. كون النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطي اللبن فاستشار ابن عباس على يمينه أن يعطيه الأشياخ عن يساره، ولم يرضى ابن عباس أن يؤثر بسوره أحدا، تله في يده. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكبر وهو الذي أعطي، أين فيكون على يمين المعطى لا على يمين الساقي، وهذه قاعدة ينبغي ننتبه لها. اليمين إنما تعتبر يمين المعطى، يمين الكبير الذي أعطي، أي نعم، لا على يمين الساقي. وهذا هو التوفيق بين ما ورد من الآثار والأحاديث نعم. واضح إن شاء الله نعم. طيب الباب اللي بعده تكمل له، باب من هزل نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم نعم، أي فقد كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر: قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني حكم الله بكفرهم نعم بعد إيمانهم، يدل هذا على أنهم ما كانوا منافقين النفاق الأكبر، ما كانوا منافقين نفاق الاعتقاد، ولا كانوا كفارا قبل هذه المقالة، ما كانوا كفارا قبل هذه المقالة، لكن بعد ما قالوا هذه المقالة الاستهزاء واعتذروا بأنهم فعلوها للعب ويعني حديث الركب ليقطعوا يعني الزمن بهذا الحديث، ما عذرهم الله عز وجل. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والقول الذي قالوه يعني قالوا: ما رأينا مثل قرائنا أكبر بطونا وأجبننا عند اللقاء، أو كلام نحو هذا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبلغه أحد الصحابة صغار الصحابة، فوجد الوحي قد سبقه بما قالوه، جاء يعتذر كبير أو جاءوا يعتذرون هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، قالوا إنما كنا نخوض ونلعب. الرد عليهم: قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنما كنا نخوض ونلعب نعم، نعوذ بالله. هذا خطير، يعني أحيانا يعني ربما يعني يستهزئ أو يمزح، يقولون نمزح بعض الشباب، ثم يهزؤون ببعض شعائر الدين ونحوها، يهزؤون باللحى، يشوف الواحد لحيته كبيرة يهزؤون بها ويهزؤون به ويقولون يعني أبو لفيفة أبو أي نعم إلى آخر التسميات، ربما ما يحضرني بعض ما يقولون، لكن يستهزئون باللحية. إذا كان الاستهزاء لأن استخفاف بالسنة فالأمر خطير، وإذا كان هذا الاستهزاء لأن الشخص ليس كفءا لها هذا شيء آخر عاد بحسب، لكن ما ينبغي. أو إذا رأوا شخصا يعني قصر ثيابه إلى نصف الساق قالوا هذا متزمت، هذا نعم هذا متشدد أو شيء من هذا الكلام، أي نعم. فالأمر خطير الحقيقة، نعم قد يحصل استهزاء بالدين، قد يحصل استهزاء من بعض الشباب في شعائر الدين، أو بالعكس يحصل منهم أنهم يستحون من دينهم، فإذا كانوا بحضرة من يبجلون أخروا الصلاة من أجلهم، يستحون أن يصلوا الصلاة على وقتها، إيه نعم. وهذا أيضا أمر خطير، نسأل الله العفو والعافية. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أرغب بطونا، بطونهم كبار لهم كروش يأكلون يعني بكثرة بشرة، ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وهم يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعنون القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنافقوا بهذه المقولة، بهذه المقولة كفروا. نعم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق. لا، عوف بن مالك كان صغير السن. نعم. لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا القائل كبير السن اعترض عليه قال له: كذبت ولكنك منافق. نعم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. نعم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب وإن الحجارة تنكب رجليه، تنكب رجليه. إيه؟ وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أي نعم. ليش هذه المواطن الله سبحانه وتعالى الإيمان به وآياته ورسوله ليست موضع استهزاء، أي نعم، ولا مزح، أي نعم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. أي نعم. يقولون: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. نعم. نافقوا في تلك الحال أو بعد تلك الحال بهذه المقالة كفروا، نسأل الله العفو والعافية. وهذا يدل على أنهم ما كانوا كفار قبل أن يقولوا هذا القول: قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرضي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنا وأجبننا عند اللقاء. فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل. يعني قوله قال رجل من المنافقين فيها نظر، لأنه ما كان منافقا قبل قوله هذا، يعني كان مؤمن نعم، ثم بمقالته هذه كفر وأصبح منافقا، والله أعلم. نعم. وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. وإن رجليه ليسفعان الحجارة، وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنسعة النسعة وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرحل كله يعني كله حبال متدلية هي النسعة، هو متعلق بما تدلى من يعني من الشداد أو من نعم الذي يوضع على الراحلة، وهو متعلق بنسعة ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، يترجى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يلتفت إليه، والرسول سائر يعني في طريقه والناقة سائرة في طريقها، وهو يعني يمشي بمشي ناقة لا يلتفت لا ينظر إلى موضع قدميه، فتنكبه الحجارة هنا، فتنكب رجليه الحجارة. يعني لما الواحد يمسك الشيء المسرع لا ينظر إلى أي نعم إلى مكان يعني مشيه، فربما يصادف حجارة تنكب رجليه أي نعم من شدة يعني ما أصابه من نعم من رغبته في الاعتذار. نعم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني إن نعف عن طائفة منكم قد يتوب المنافق ويعفى عنه، نعم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. سبب التعذيب أنهم يعني كانوا مجرمين من الأساس ولا زالوا على إجرامهم. نعم. وقال عبد الله بن وهب أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوما ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. في مجلس يوما في غزوة تبوك في أحد مجالسهم نعم قال رجل ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، مثل الذي يعني أيضا يستهزئ بالمطوعين برجال الهيئة أعضاء الهيئة نعم يستهزئ بهم ويتهمهم بأنهم أصحاب أكل أو إنما يعملون من أجل يعني الطمع الدنيوي، فله نصيب من الاستهزاء، لكل قوم وارث. نعم. فقال رجل في المجلس كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر وأنا رأيته متعلقا بحقب ناقة، يعني هذا الحقب الحبل المتدلي من نعم من الشداد أو من نعم الرحل، الحقب متدلي من الرحل و يعني من تحت ذيل الناقة حتى يلتقيان في الرحل بطرفيه، وهو متعلق بالحقب، وهذا هو النسعة. هنا متعلقا بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكبه الحجارة وهو لأنها مسرعة وهو يريد أن يتبعها ولا ينظر إلى مواضع قدمي. نعم. وهو يقول يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد رواه الليث عن هشام بن سعد بنحو من هذا. قال ابن إسحاق: وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني أمية بن زيد بن عمرو بن عوف، ورجل من أشجع حليف لبني سلمة يقال له مخشي بن حمير، يشيرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق إلى تبوك، فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بن بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن يسخرون منهم. أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ نعم. والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أني أقاضي على أن يضرب أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة. نعم. وإنا نتفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذا. أي نعم، يعني هذا مخشي بن حمير خاف من هذه الكلمة، وقال يعني أنا وددت أنه يضرب كل رجل منا 100 جلدة ولا ينزل فينا قرآن يفضحنا. أي نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني لعمار بن ياسر: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بما قلتم كذا وكذا. فقل بلى قلتم، فقل بل قلتم بلى. إذا أنكروا إنهم ما قالوا شيء فقل لهم يا عمار بلى قلتم كذا وكذا. أين فانطلق إليهم عمار فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال ودعة بن ثابت وديعة، فقيل وديعة بن فقال ثابت وديعة، فقال وديعة بن ثابت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف على راحلته، فجعل يقول وهو آخذ بحقبها بحقبها: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب. فقال مخشي بن حمير: يا رسول الله قعد بي اسمي واسم أبي. شوف الاسم له تأثير. نعم. وقال: إن أبصرت ذا لقب إلا وفي يعني أخلاقه من اسمه ومن لقبه شيء. نعم. قعد بي اسمي، اسمه مخشي ابن حمير واسم أبي. نعم. فكأن الذي عناه أي بقوله تعالى: إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة، في هذه الآية مخشي بن حمير، فسمي عبد الرحمن. نعم. وسأل الله أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر رضي الله عنه. نعم. وقال عكرمة في تفسير هذه الآية: كان رجلا ممن كان رجل ممن إن شاء الله عفى عنه يقول: اللهم إني أسمع آية أنا أعنى بها. نعم. تقشعر منها الجلود ويجب منها القلب: اللهم فاجعل وفاتي قتلا في سبيلك. لا يقول أحد: أنا غسلت، أنا كفنت، أنا دفنت. قال: فأصيب يوم اليمامة فما أحد من المسلمين إلا وقد وجد غيره. لم يوجد، استجاب الله دعوته. نعم. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي يعني لا يريد أن يكون لأحد عليه منا، فاستجاب الله دعوته، وهذه يعني براءة له في الأمة وشهادة له في الأمة أن الله استجاب دعوته، فلم يوجد يعني وجد كل من قتل إلا هو، فهذا دليل على أن الله قبله واستجاب له. نعم. قوله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم ولا بد من عذاب بعضكم، إنهم كانوا بأنهم لا ولا بد من عذاب بعضكم، نعم بأنهم كانوا مجرمين، بأنهم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، نعم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، أي من عذاب بعضكم، لأنهم يعني الله ما يعذب يعني بلا جرم، وما كنا نعم ما يعذب الله عز وجل أحدا من غير جرم من غير ذنب، نعم أي مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة، انتهى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد أمره الله أن يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، وقول من يقول إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أولا بقلوبهم لا يصح، لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفر، فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم، فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. يعني لو كانوا كافرين بقلوبهم هنا ما يقول كفرتم بعد إيمانكم. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان، فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم، وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك، ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين. وقال رحمه الله في موضع آخر: فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له، بل إنما كنا نخوض ونلعب. نعم اللسان يعني لا بد يتحفظ من الكلام من الألفاظ، ربما يقول كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، كلمة من الكفر ما يلقي لها بال ولا يظن أنها تبلغ ما بلغت فيكفر بها مثل هؤلاء. نعم. وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر، ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدرا بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. نعم. والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبه، يعني ما نصدقه إذا قال أنا أعتقد الحقيقة الإسلام وما قلت هذا إلا بلساني، ما يصدق. أي نعم. لو أنك صادق أن قلبك قد وقر فيه الإيمان لمنعك أن تتلفظ يعني بالكفر. نعم. كقوله تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فنفى الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسول، وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا، فبين أن هذا من لوازم الإيمان. انتهى. يعني اللي ما يسمع ولا يطيع لحكم الله وحكم رسوله، للحكم الشرعي بكتاب الله وسنة رسوله، هذا يعني يكون قد أبى. والإباء من نواقض، يعني الإباء من نواقض شهادة أن لا إله إلا الله، لأنه يعني لابد من الانقياد، لابد من شرط من شروط لا إله إلا الله أن ينقاد لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، لحكم الشرع، لحكم الشريعة. اللي ما ينقاد لحكم الشريعة هذا مثل إبليس أبى واستكبر. أي نعم. وفيه بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بها أو عمل يعمل به. نعم، يعني كلمة يتكلم بها قد يكفر، ولا نقول يعني ما ندري عن عقيدته أو نصدقه باعتقاده، كانت من الكفر الواضح. أي نعم، يكفر بها أو عمل يعمل به، مثل يسجد لصنم، هل نقول ما هي عقيدتك؟ لا، ما دام سجد، السجود لعبادة ولا يصرف لغير الله، سجد لغير الله فقد كفر. نعم. وأشدها خطرا إرادات القلوب، فهي كالبحر الذي لا ساحل له. يعني قد يكفر بإرادة القلب الكفر، إذا أراد القلب الكفر يكون منافقا، يعني نفاقا، نعم نفاقا اعتقاديا، إذا أراد قلبه الكفر أو فرح بنصرة الكفار فهذا منافق نفاقا اعتقادي. نعم، فإن الله تعالى ويفيد الخوف من النفاق الأكبر. نعم، فإن الله الاعتقادي، النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي فهو مثل ما ذكر في الحديث آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، نعم، أو 4 في بعض الفاظ الحديث، وإذا خاصم فجر، هذا إيمان عملي، يعني نفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو إرادة القلب نعم للكفر، أو الفرح بانتصار الكفار على المسلمين، الفرح يعني بظهور الكفر على الإسلام، هذا نفاق اعتقادي. نعم، فإن الله تعالى أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالون، كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. نعم، نسأل الله السلامة والعفو والعافية في الدنيا والآخرة. مدري الباب اللي بعده جيد، يمدينا نقرأ الباب اللي بعده، باب قول الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي قائمة. ظن تنصب مفعولين، وما أظن الساعة قائمة. أي نعم، يعني بعد هذا الترداد ما تنساه إن شاء الله. نعم، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. نعم، ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين في معنى هذه الآية وما بعدها ما يكفي في المعنى ويشفي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال مجاهد، يعني عن ابن عباس الكلام الذي سيأتي. نعم، قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. يعني يقول هذا لي، معنى قوله هذا لي، يقول يعني هذا بعملي، وهذا بمعرفة أسباب الكسب وبعلمي وبحذقي، إنما أوتيته على علم عندي وأنا محقوق به. أي نعم، نعم. وقال ابن عباس: يريد من عندي، لما يقول هذا لي، أي نعم، ما يشكر الله عز وجل ويعترف بأنه من الله. نعم، وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، في هذا من تفسير قوله هنا لا يقولن هذا لي. نعم، قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال أنا شاطر أنا حريف والتجارة شطارة، أي هذا كله نعم من هذا الكفر. نعم. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وهذا غرور، على علم من الله أني له أهل. طيب من الذي أهلك؟ من الذي أهلك له؟ ومن الذي أعطاك ابتلاء؟ هو الله. نعم. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. أوتيته على شرف، يعني أنا عند الله، أنا عند الله شريف، أنا عند الله إيه نعم محضي أو شيء من هذا الكلام. وليس يعني يدل على الله، يدل على الله بشرفه، يدل على الله بنسبه، نعم يدل على الله بمكانته. حتى بعضهم العياذ بالله نعم ربما يقول كلاما فاحشا، يقول إن الله يستشيره، أو إن الله يعني يسارع في هواه. الله المستعان. نعم. وليس فيما ذكروه اختلاف، وإنما هي أفراد المعنى. نعم. قال العماد بن كثير اختلاف تنوع. نعم. قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قول الله تعالى ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة. نعم. يخبر أن الإنسان في حال الضر يضرع إلى الله عز وجل وينيب إليه ويدعوه، ثم إذا خوله نعمة منه طغى وبغى وقال إنما أوتيته على علم. الله المستعان. نعم. أي لما يعلم الله استحقاقي له. نعم. ولولا أني عند الله خصيص خصيص لما خولني هذا. في بعض النسخ حضير، أنا عند الله حضير. أي الله المستعان. نعم. قال الله عز وجل بل هي فتنة، أي ليس الأمر كما زعم، بل إنما أنعمنا عليه بهذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عليه، أيطيع أم يعصي، ما علمنا المتقدم بذلك. بل هي فتنة أي اختبار، ولكن أكثرهم لا يعلمون، فلهذا يقولون ما يقولون ويدعون ما يدعون. قد قالها الذين من قبلهم أي هذه المقالة، وزعم هذا الزعم، وادعى هذه الدعوة كثير ممن سلف من الأمم. أين أمة اليهود؟ يقولون اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه، أو يقول اليهود شعب الله المختار، أو يعني مثل هذه المقالات، نسأل الله العفو والعافية. نعم هي غرور. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. مثل ما يعيرون العرب، يقولون العرب أهل الجمل والناقة. أي نعم، وهم أهل الاختراعات وأهل السيارات وأهل أي نعم بعلمهم وبكسبهم. الله المستعان. نعم. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي فما صح قولهم ولا نفعهم جمعهم وما كانوا يكسبون. نعم. كما قال تعالى مخبرا عن قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون. أهلك من قبله من القرون. نعم. من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. نعم. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المجرم معتدين. ما يعترف بجرمه، ما يسأل عن ذنبه ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. المجرمون فاعل، نائب فاعل، ولا يسأل مبني للمجهول عن ذنوبهم المجرمون. اي نعم. فالمجرم ما يعترف إلا إذا وفقه الله للتوبة، لهذا الذي يعترف يخفف عنه الحكم. نعم. وقال تعالى وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. نعم. انتهى. ولهذا قارون ما اعترف، قال إنما أوتيت على علم عندي،